الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي النبي صلى الله عليه وسلم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها في وسط هذا الزحام الهائل من الفتن التي يتغير فيها راي الانسان بل يتغير فيها دين الانسان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي فاجرا ويصبح فاجرا في وسط هذا الركام الهائل يحتاج الرجل الى حكمه يحتاج الرجل الى وقفه والباحث عن الحكمه يجد ان الحكمه كل الحكمه في كتاب الله فقد سمى الله عز وجل كتابه بانه كتاب حكيم وسمى الايات بانها ايات حكيمه كتاب احكمت اياته وسمى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا حكيم وامرنا ان نتعلم الحكمه وان ندعو بالحكمه وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلو علينا الحكمه هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فعل افضل الاشياء بافضل العلوم في افضل الاوقات فتعالوا اليوم لنرى ونستبصر ونقتبس من حكمه هذا الكتاب الكريم قال الله عز وجل ولقد اتينا لقمان الحكمه لقمان رجل جمهور العلماء على انه ليس بنبي غير ان الله عز وجل زكاه وذكره في القران في معرض المدح ما هذه الحكمه التي تعلمها لقمان والتي يريدنا ان نتعلمها ونعمل بها وضرب هذا الرجل مثل للمؤمنين لكي يقتدوا به ويعملوا بعمله على مر الازمان والعصور مع انه ليس بنبي لقمان الحكيم قال الله عز وجل ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد ذكرت حكمه لقمان في شيئين الاولى الشكر لله والثانيه تربيه الابناء هذان شيئين كاد ان ينقلبا والشكر عكسه الكفر انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا فاما ان يشكر العبد واما ان يكفر العبد اعطي العبد النعمه اعطي هذا مالا واعطي هذا عيالا واعطي هذا سياره واعطي هذا علما واعطي هذا منصبا واعطي هذا حكمه والواجب على من اعطي النعمه ان يشكر هذه النعمه ان يشكر صاحب النعمه ان يشكر من انعم عليه وسبحانه وتعالى صاحب النعمه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي احيا وهو الذي سيميت هو الذي تولى العبد في كل أمومه أن يشكر لله، فكانت هذه أعلى الحكمة. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. إن العبد إذا شكر، إذا ذكر الله، إذا استشعر نعمة الله، إذا شهد بقلبه بأن الله عز وجل هو الذي أعطاه، فإنما يفيد نفسه. ومفتاح زيادة النعمة الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني، غني عن العالمين، حميد، له كل الصفات المحمودة سبحانه وتعالى، له كل صفات الجمال وأسماء الكمال سبحانه وتعالى، لا يحتاج أن يشكره أحد. كل من في السماوات والأرض يسبحه، كل من في السماوات والأرض يذكره، الكل يلهج ويلهج، الكل يدعو ويرجو، الكل يسأل، الكل يناجي، الكل يتقرب، الكل يحب الله عز وجل. ومن يشكو فإنما يشكو لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهذه الشيء الثاني في حكمة، أن رجل يربي ابنه تلك الفريضة الغالبة الضائعة في بيوت المسلمين، فتركنا أبنانا ليربيهم التلفاز وتربيهم الشوارع ويربيهم مدارس الموضوعات لا يقطع شيء عن أي شيء إلا قليلا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الحكمة في التربية والوعظ والوعظ والتسجيل، أن لقمان يجلس مع ابنه يعظه، يسره ويأمره وينهاه. من منا يجلس مع ابنه ليعظه في جلسة خاصة جدا، تلك الجلسات النافعة. رجل يجلس مع أولاده يعلمهم. لما نزل المحتل إلى بلاد المسلمين عمل على إفقار المسلمين وعلى جعلهم يدورون كما يدور الحمار في الرحى، يبحث عن أهل عيشه، وتخلصت وظيفة الأب في إيجاد طعام وشراب للأبناء، في إيجاد ملابس للأبناء فقط، والناس تتفاخر إن ابني في مدرسة كذا وابني في مدرسة كذا. ذكر الله عز وجل أن بناء الأمم يكون من هذا. في نهاية السورة إن في ذلك لآيات لكل صبار، صبار على التربية، شكور لله. فهكذا تبنى الأمة، وهكذا يبنى الرجال. وسوى يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، يعقوب كان يجلس مع يوسف عليه السلام. ما أحوجنا إلى هذه الجلسة، جلسة يا بني، ليس يا ولد، ليس بالشتائم، جلسة حنان مع الغلام يا بني، جلسة يشتكي فيها الولد ويذكر مشاكله، يذكر أحلامه وطموحاته. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. في آخر قصة يوسف عليه السلام لما علم أن الشيطان الإنسان عدو مبين، من أطفال المسلمين يعلم أن الشيطان مع الإنسان عداوة ظاهرة واضحة جلية؟ نعم، تحتاج أن تقف مع ابنك لتعلمه أن بينه وبين الشيطان عداوة أزلية قديمة بقدم خلق آدم عليه السلام. لما كانت في آخر قصة يوسف عليه السلام وبعد 40 سنة، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، علمها وهو طفل صغير ومكث معه وشاب كبير. في تلك الجلسة الخاصة، جلسة يا بني التي سطرها الله، سطرها الله عز وجل في القرآن، نتعلم منها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله. نعم، يعلم الغلام الشرك والتوحيد، يعلم الغلام هذه المصطلحات، مصطلح الشرك بالله والكفر بالله. بل أول ما يعلم الغلام يعلم التوحيد قبل أن يعلم الأركان 1 2 3 4. وقبل ان يعلم 1 2 3 4 يعلمنا الله عز وجل فوق السماوات، وان الله عز وجل عليم خبير قدير جبار عليم الابناء، قبل ان يتخطفهم الشيطان وقبل ان يتخطفهم الاعداء يعلم الغلام التوحيد. هذا الذي كاد ان يضيع، بل كثير من المدرسين لا يعرف اصل الشرك، فكثير من المدرسين لا يرى ان هناك اصل شركا فيقول عن اليهود والنصارى ليسوا مشركين، بل ويقول عن البوذيين والوثنيين انهم ليسوا مشركين، فليس لم يعد ثم قضايا التوحيد والكفر، لم يعد ثم توحيد الله عز وجل. لقمان يعلم ابنه التوحيد ويحذر ابنه من الشرك وطفل صغير غلام، وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، ولا يتكلم الله عز وجل الا بشيء مهم، فالله عز وجل عظيم لا يحدث الا بعظيم، وما دام الله عز وجل سطر هذه الكلمات فانها تحتاج الى وقفات. لا تشرك بالله شرك ربوبيه، ان يعتقد ان هناك مع الله احد، ان يعتقد انه يملك مع الله احد، ان يعتقد انه يمكن ان ينفع ويضر احد غير الله، انه يعتقد انه يجوز ان نتحاكم الى غير شرع الله، انه يعتقد اننا لا نتحاكم الا الى الله، انه يعتقد ان هناك من يستطيع ان يتكلم ويشنع ويأمر وينهى الى الله، فيحلل ما يحل ويحرم ما يحرم كيف شاء، ان يعتقد ان اهوال الناس شيء عظيم. لا، انه الله وحده لا شريك له الذي يملك ويقدر ويرزق ويحكم ويخلق وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله، وشرك الالوهيه ان يصرف وجه اوجه العبادات لغير الله، فيصلي لغير الله او يدعو غير الله او يتوسل لغير الله او يسبح لغير الله او يذل لغير الله. الشرك الصغير، الشرك الاصغر، ان يتعلق تميما، من علق تميما فلا اتم الله له، يلبس التمائم ويقول هذا يدفع الشر، او يرش الماء امام الدكان ويقول هذا يزدر الارزاق، بل لا يزدر الارزاق الا الله، ولا ينفع ولا يضر الا الله. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم بعدما اعلنه التوحيد في جلسه يا بني في تلك الجلسه الخاصه المليئه بالحنان والالفاظ الجميله، قال الله عز وجل: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. اختلف المفسرون هل هذا من كلام لقمان ام انه من كلام الله عز وجل ادركه الله عز وجل في داخل وصايا لقمان، غير انه امر مهم، انه بعد ان يعلم التوحيد ينبغي ان يعرف فضل الوالدين. الناس تكبر وينظر دائما الى الامام، فينظر الى زوجته وابنائه وينسى ان ينظر الى الخلف، ينسى ان هناك ابوين كبيرين يحتاجان الى مجهوده والى وجوده والى مصاحبته والى ملازمته والى جهده وماله، ينسى الانسان ذلك في زحمه الحياه. فجاء القران ليعلمنا الا ننسى الفضل، وحق رجل له فضل عليه الوالدين وبالاخص الام. قال: وصينا الانسان بوالديه. قيل ان لقمان قالها لابنه، غير انه اراد ان يعكس في ابنه اني لا اموك ان تطيع ان تطيعني وتطيع والدك لنفسي، انما لان هذا من امر الله. فينبغي علينا اذا اردنا ان نعلم ابناءنا ان نقول هذا يحبه الله وهذا لا يحبه الله، هذا يقرب من الله وهذا يبعد من الله، ان يتعلم الولد التوحيد. معاويه بن الحكم السلمي لما اغتاظ على زوجته فضربها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارية، عنده طفلة أما عبد اغتاظ عليها فضربها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان لأنه فعل هذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتني بها، فأتاه للجارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ نحن نعبد إله حقيقي مستوى على السماء حقيقة، له عرش حقيقي يواكب كل شيء حقيقة، له جنود في كل مكان حقيقة، ليس أوهام ولا خزعبلات. قال أين الله؟ قالت في السماء، أي فوق السماء. فقال اعتقها فإنها مؤمنة، أمرنا أن نتعلم فضل الله عز وجل وأن نشكر لله، وإن إذا أردنا أن نشكر أحد فلنشكر لله وحده لا شريك له، ولنعرف فضل الله ولنعرف نعمة الله عز وجل علينا، ثم أن نتعلم فضل الوالدين. فنبيل الوالدين، الأم حملت الطفل وهنا على وهن، ضعفا على ضعف في النفس وفي القوة وفي المشاعر في الإحساس في البدن في الجلد، الأم ضعيفة ثم هي تحمل الطفل فتصبح أضعف من ذلك، وفصاله في عامين فيفطر الولد بعد عامين، والأم تزداد المعاناة بعد العامين فتصبح وقد ازدادت هما على هم، هل أكل الغلام؟ هل شرب الغلام؟ هل نام الغلام؟ هل مرض الغلام؟ هل صح الغلام؟ هل تعلم الغلام؟ ثم بعد ذلك لا يذكر للأم فضل. ثم وضح لقمان لابنه الفرق بين السلطات، أمرنا أن نطيع الوالدين وأمرنا أن يطيع تطيع الزوجة الزوج، وأمر المسلمون أن يطيعوا علماءهم، وأمرت الأمة أن تطيع رؤسائها، غير أن هذه الطاعة كل هذه الطاعات طاعة مقيدة، فالطاعة المطلقة الوحيدة لا تكون إلا لله، وما سوى ذلك فإنه لا طاعة إلا في المعروف. فأمرنا أن نبيع الوالدين وأن نطيع الوالدين، غير أن الوالدين أحيانا يطلبان من العبد أن يعصي الله عز وجل. أمر الله بطاعة الوالدين ثم الرجل يطلب من ابنه أن يعصي الله عز وجل، فماذا عسى الإبن أن يفعل؟ فإذا لقمان يعلم الغلام كيف يفعل إن ذاك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن أعقوهما لا بجاهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإذا أراد الأب من الابن أن يفعل معصية فلا يفعلها، وهل يعتبر هذا من العقوق؟ بل هذا عين البر. أب بيقول لابنه انزل هات علم السجاير، ليس على الابن أن يطيعه في هذا، بل ينبغي على الابن أن لا يطيعه في معصية الله عز وجل، والمعصية والظلم ينقسم، فهناك ظلم كبير وهناك ظلم صغير، وهناك معصية كبيرة وهناك معصية صغيرة، ولا أقصد أن نعصي الله عز وجل، ولكن الأشياء بها وبأمثالها تتباين. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، لازمهما، لا تترك الأبوين حتى لو كانا كافرين، حتى لو أمراك أن تعصي الله، بل حتى لو بذلوا الجهد في أن تكفر بالله، بل لو حتى لو جاهدا في أن تكفر بالله عز وجل فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هؤلاء الأوابين. انظروا إلى إبراهيم ويقول يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وهو مصر على كفره، وإبراهيم مصر على الأدب والحلم والنصح والصبر على ذلك. لذلك لما قال إبراهيم يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فكما كان إبراهيم يقول، إبراهيم يقول يا أبت، قال إسماعيل، قال إسماعيل يا أبت. وهكذا البر سلف ودين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، ثم أما بعد، حدث الله عز وجل عن حكمة لقمان، فقال الله عز وجل مكمنا الحديث عن المعاني التي وضعها لقمان الحكيم في ابنه الصغير، علمه التوحيد وعلمه من الوالدين، ثم بعد ذلك علمه عن الله، علمه أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فإياك أن تخاف إلا من الله، علمه أن الله عز وجل عليم بكل شيء، فإياك أن تراقب إلا الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، حبة من حبوب الخردل، هذا النبات المعروف، حبة صغيرة جدا بحجم الهباء، لو حجرت في صخرة ثم انطلقت الصخرة في بقاع الأرض، أو طارت هذه الصخرة في السماء، زاد المساحات المترامية، حجم القرى الأرضية التي نعيش عليها لا يساوي في حجم السماء ذرة، يأتي بها الله. فإن الإنسان إذا فعل طاعة فإنه سيراها يوم القيامة، وإذا فعل معصية فإنه سيراها يوم القيامة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هكذا الإنسان ينبغي أن يعلم لن تضيع الحسنات ولن تضيع السيئات، فلنراقب الله عز وجل ولنتعامل مع الله، لأن الأمر كل الأمر لله، ولنا محاسبون بين يدي الله. إلى الله المعاد، إلى الله المصير، إلى الله المرجع، إلى الله المآب، فإننا واقفون بين يدي الله في ذلك اليوم الذي وعد فيه، اليوم الموعود، يشهد علينا كل شيء. يا بني إنه إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. كثير من الناس عندما يخلو بمحارم الله ينتهكها، كثير من الناس يواكب فلان وعلان ولا يواكب الله. نحتاج أن نعود لنعلم أبناءنا مراقبة الله عز وجل في تلك الجلسة الخاصة. يا بني، وعلم التوحيد ليس طرف ذهني وليس معان جميلة نستهز بها، إنما يترتب عليها أفعال. فالإيمان فقط ليس أقوال، إنما أقوال وأفعال. فقال يا بني أقم الصلاة، يعلم الغلام الصلاة، جئت إلى الجمعة، أين ابنك؟ لماذا تركته نائما؟ لماذا لم تنصحه؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فلما فعل ذلك كان عند ربه مرضيا. نريد أن نعلم أبناءنا الصلاة. يا بني أقم الصلاة ويتابع على الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ثابت بن قيس الصلاة، وكلهم غلمان، ويأخذ تأديهم ليعلمهم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيعلم الطفل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيعلم الغلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم يعلم الغلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي أن يتعلم الطفل الإيجابية، ولكي يأمر الطفل بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يحتاج أن يتعلم أولا ما هو المعروف وما هو المنكر. أن الطفل إذا فعل شيئا خطأ فقل له هذا حرام، هذا لا يحبه الله، افعل كذا لأن الله يحب كذا، افعل كذا حتى يقربك الله، تعال نفعل كذا حتى نقترب من الله. علموا أبناءكم، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا يقال للغلام؟ نعم يقال للغلام. هذه المصطلحات التي كانت أن تضيع أبدا، لن يضيع مجتمع إيجابي، مجتمع الكل فيه يأمر وينهى ويدعو وينصح، إنما يضيع المجتمع إذا سادت فيه السلبية والضعف والخور، فتدخل المعصية أو الفتنة أو المصيبة في بيوت المسلمين ولا ممكن، فتنتشر لأنه لا يتكلم واحد أن هذا خطأ. إنما المجتمع الصحيح، المجتمع الذي يتناصح والذي يأمر وينهى فيرفض الشر جملة، عندما تأتي أي جرثومة أو أي فتنة أو أي معصية تريد أن تنتشر في شوارع المسلمين إذا الكل يقف وينهض، لا، هذا ما أمر الله به. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إن العزم ضعيف والعزم قليل في بني آدم، غير أن إقامة الصلاة والصبر على الصلاة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك، فما من آمر بالمعروف وناهي عن المنكر إلا وتعذر السخرية والاستهزاء والإيذاء القولي والبدني. قال ليتني فيها جدعا حين يخرجك قوم قال أخرجيهم، قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي وكذب. إن أصحاب العقائد الصلبة لابد أن يستهزأ بهم ويسخر منهم. وهكذا على مر التاريخ من أول نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكل سخر منه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون ويسخرون، وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف فلان، شوف هيقول دلوقتي، طب اسمع بس كده. وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، فكيه فرح يسخر من هذا ويستهزئ بهذا. فيعلم الغلام أن يصبر على ذلك، يعلم الغلام أن يكون صاحب قضية وصاحب رسالة، لأن أطفال اليوم هم وزان الغد، لأن هؤلاء الأبناء هم الفاتحين غدا وهم القادة غدا، والكل في ميزان الآباء. فإذا مات ابن آدم انقطع العمل إلا من ولد صالح. انظروا، رجل علم ابنه الصلاة ثم علم الابن الصلاة لأبنائه ثم علم الأبناء الصلاة لأبنائهم، كل هذا في ميزان الرجل الذي علم ابنه الصلاة. رجل علم ابنه آية من آيات الله، علم ابنه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلف وقتا وتكلف جهدا وتكلف أحيانا مالا، غير أن هذا كله سينفع هذا الأرض. ثم علمه الآداب. من رجل يستطيع أن يعلم رجل الآداب؟ قال ولا تصعر خدك للناس، يعني ما تمشيش عامل كده، ما تمشيش متكبر، لا تصعر الخد ولا تمشي في الأرض مختالا، مشية المختال مشية المعجب، إن هذا لن يكون إلا في جلسة خاصة إن هذا لا يكون إلا بين مرب وأبنائه، أب وأبنائه ورب ومتربون. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم علمه كيف يتكلم. هل ينبغي أن نعلم أبنائنا طريقة الكلام؟ ينبغي أن نعلم أبنائنا كيف يمشون، وينبغي أن نعلم أبنائنا كيف يتكلمون، وما نبرة الصمت الذي يجب أن يتكلموا بها. واغضض من صوتك، لا تتكلم بصوت مرتفع، فإن الشيطان مع الصوت المرتفع. إن الحمار الذي شبه أو الذي زجرنا به لأنه صاحب الصوت المرتفع لا يرتفع بصوته إلا إذا رأى الشيطان. فأمرنا أننا أبناءنا أن يكونوا مثل هؤلاء، فلا يرفعوا أصواتهم، لأن رفع الصوت دائما وأبدا يستجلب الشياطين. وغض الصوت دائما وأبدا يستجلب السكينة والهدوء وحسن التفكير والتدبير وحسن الحكمة التي أمنا بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.